وعليه فسر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى الدوام، مع أن لبعض الأوقات مزية يفضل بها غيرها. اصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ذكر طرفي النهار ليعم الأمر بالتسبيح الليل ويعم النهار، كأنه قال سبح لحمد ربك في كل وقت، في كل وقت، فذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الأوقات. أو يكون المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن لهذين الوقتين بالذات مزيا على غيرهما من الأوقات، وهي الحقيقة، لأن هذين الوقتين وقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، اللذان هما طرف النهار لهما، يعني هما من الأوقات المباركة، وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث. هذه أفضل أوقات الذكر في النهار على الإطلاق، طرفي النهار. هذا هو القول الأول، بحمد تبدأ بحمد ربك يعني تنزيه، نزل ربك متلبسا لحده، لأن الكمال يتضمن أمرين نفيا وإثباتا، فاللبس يتضمن يثير إليه التسبيح، لفظة التسبيح تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن كل ما لا يليق. أما التحميد فهو الثناء على الله بما بالكمالات كلها، هذا بصفات الكمال والجمال والجلال. واضح؟ الحمد لله كلمة عامة من الشكر، الحمد يعني الثناء الحسن المدح بصفات الكمال والجمال والجلال. فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة لقوله فسبح بحمد ربك، هذه الباء هي التلبس، يعني سبح بحمد ربك متلبسا، سبح ربك متلبسا بتحميده، يعني اقرن بين الايه التسبيح وبين التحميد، تجمع هذين الكمالين، نفي النقائص واثبات الكمالات. هذا معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله وننزه الله عما لا يليق وبحمده. واقول ايضا بجانب سبحان الله اقول بجوارها ايه الحمد لله، يعني اثني عليه باثبات الكمالات وامدحه بذلك. القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا انه الصلاه، وتسبح بحمد ربك اي صلي لربك، وهو الاقرب. القدري يرى ان هذا القول هو الاقرب بدلاله قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. ما هي الدلاله؟ الدلاله اقتران، قرن الصبر بالصلاه، فنفهم هذه الايه ايضها في ضوء ايه في البقره، واستعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه لم من اتته اذيه الكفار المؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والاذى، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين اوتوا، ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. فيقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاه، ونفس الشيء هنا قوله فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والاذى الذي يؤذونك به. فهذه تناسبها قوله في الايه الاخرى واستعينوا بالصبر. طيب وسبح بحمد ربك، عطف عن الامر بالصبر على ما يقولون من الاذى الامر بالتسبيح، وفي الايه الاخرى عطف على الامر بالصبر الامر بالايه بالصلاه، فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاه. والآيات يفسر بعضها بعض، وقد تلمحون لبعض الأحاديث أن الصلاة يطلق عليها تسبيحا. من يأتي بشاهد أن الصلاة يطلق عليها تسبيح؟ أخ أنا كده وبعدين حديث يستعمل الصلاة بمعنى التسبيح. لا ترى بسبيحة حاجة احسن. صحيح لا يسبح في السفر، او قول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت، لو كنت متنفلا لاتممت في الطريق. طيب في حاجه ثانيه في مناسبه الحج في مزدلفه، الحديث ايه بقى؟ جمع بين المغرب والعشاء جمع تاخيراني، ولم يسبح بينهما شيء، يعني لم يتنفل بينهما شيء، فالصلاه يطلق عليها تسبيح، بس عباره تسبيح احد يعني افعال الصلاه، فيجوز ان يطلق عليها جزء من مكوناتها.

او بمتعنا على تطبيقه معنى ان تكون يعني لو تقول لمتعنا معنى ايه اعطينا او خولنا ازواجا منهم زهرات الحياه الدنيا طبعا تقول تاينا لكن يكون معنى فعل متعنا خولنا او اعطينا زهرات الحياه الدنيا لنفتنهم فيه اي لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم فان ذلك فهم وزائل وغرور و خدع تضمحل. قال ابو السعود قوله تعالى لنفتنهم فيه متعلق بقوله ايه متعنا يعني متعناهم بهذه الدنيا زهره الدنيا لنفتنهم فيه جيء به للتنفير عنه جيء به للتنفير عنه لبيان سوء عاقبته مآلا جدر اظهار بهجته حالا فهو في الحال زهره لها بهجه وجذابه لكن في المآل تضمحل وتزول ولذلك قال زهرة الحياة الدنيا فهذا إشارة إلى سوء عاقبتي ما هم فيه من المتاع مآلا إثر إظهار لهجته حالا أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم فيه أو لنعذبهم في الآخرة بسببه ورزق ربك خير وأبقى أي ثوابه الأخروي خير في نفسه مما متعه به وأدوم ورزق ربك يعني ثواب في الآخرة خير في نفسه وأبقى يعني أدوم لأنه لا يفنى بل يكونون خالدين فيه لذلك قال ورزق ربك خير مما هو فيه من زهرة حياة الدنيا من الثواب الأخروي أفضل وأبقى مما هو فيه لأن ما هو فيه زهرة لا تلبث أن تضمحل اما رزق ربك وثواب الاخره فانه باق لا يضمحل ولا يفنى هذا في قوله تعالى ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا او المعنى ما اوتيت من النبوه والهدى خير مما فتنوا به وابقى ورزق ربك يعني في حق النبي عليه السلام رزق ربك يعني ما اوتيت يا محمد من النبوه والهدى خير مما تتلو به وأبقى لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زهرة يتمتع بها مدة ثم تذبل وتفنى وفي التعبير بالزهرة إشارة لسرعة للنحلال فإن أجلها قريبا ومن لقائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه الله ونصه مد النظر تطويله وأن لا يكاد يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له تعبير قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك لا تمدن عينيك هل العين السهل تتمدد وتخرج الخارج لا تمدد العين مقصود هنا أو إنشاد العين تطويل النظر الإنسان إذا رأى ما يستحسنه من البهجة والحدائق مثلا والأزهار والزينة وأعراض الدنيا فإذا رأى ما يستحسنه فإنه يثبت عينه عليه ويدير النظر ويطيل النظر إليه هذا المقصود من قوله ولا تمدن إدامة النظر استحسانا فإذا رأى ما يستحسنه يطيل النظر إليه فمد النظر تطويله بحيث إنه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر إليه استحساما لهذا المنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له كما فعل نظارة قارون الذين نظروا إلى قارون حين قالوا إيه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا وشاك امرأة فخرج على قومه في زينة فلما رأوا هذه الزينة مدوا إليها أعينهم بمعنى أنهم إيه انبهروا بها وثبتوا أعينهم عليها حيث لم يخدعوا هذا النظر استحسانا لما رأوه فقال حينئذ إيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فهذا قول الذين يريدون الحياة الدنيا في مقابلتهم أهل العلم والإيمان واجهوه ويعني ردوا عليهم موقفهم بقولهم إيه كما قال تعالى قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنه واضح النظر غير الممدود ليس عن النظر إنما هو عن مد النظر فإذا النظر غير الممدود معفو عنه

متى يقولون هذه الكلمة؟ هي كلمة عامة، كلمة صحيحة ممكن تحمى على أحسن وضوء العمل علاج، لكن تيجي تقول له الصلاة. أنا فاكر مرة زمان كنت ذكرى يعني خالتي كان عند كان السادات في المجلس الشعب تقريبا كلمت في أوله يعني السادات أنا خدت الأول وبعدين اتكلم من إيه وطالما هو كان بيفتح نفسي في الكلام فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده لحد ما هيدخل وقت الإيه المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان دخل في مجلس الشعب هذا فقال له الصلاة يا ريس، قال له احنا في عبادة عمل عبادة يعني عبادة كمان هنخلف ان هو يضيع الصلاة الى ليه تغرب الشمس حتى تغرب الشمس ويقول لك ايه عبادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا هذا نسمعه الان في كل مكان تيجي تكلم واحد اطرد ما بيدك واذهب الى الصلاة كل عمل عبادة يعني العمل عبادة والصلاة مش عبادة. ثم ان العمل وقت متفتح لكن الصلاة وقتها يضيق خاصة الصلاة مثل الفجر مثلا او أو العصر تكون مقيمة كبيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وزر ماله وأهله كأن صلاة المصيبة ضاع فيها كل أهلي وكل مالي وأصبح بلا أهل وأنا مالي واضح. أو من فاتته صلاة العصر فقد إيه حبط عمله فهي من كمال الذنوب العظيمة. فكيف يقال عمل عبادة إذا كان هذا العمل يعصر عن الصلاة؟ لا، المقصود أن الناس تنظم مواعيدها ضرب خططها بحيث لا يحصل تعارض على الاطلاق مع مواعيد الصلاه. فهو اذا طرات عليه الحاجه البشريه لدخول الصلاه فلا شك انه يسارع ويبادر لقضاء هذه الحاجه. هناك وقت للطعام، لماذا لا تبقى في العمل وتكون عمل عباده وتترك الطعام والشراب؟ اشمعنى عند ذكر الله وعند قرائن الله تكون العمل عباده؟ فالعمل الذي هو عباده يعني العمل الذي لا ينهي عن طاعه الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي نفسها أشرف الأعمال على الإطلاق كما قال عليه السلام صلاة خير موضوع فمن استطاع أن يذكر فيذكر. هذا من تنفيذ الشيطان ولاعبهم ليعقول هؤلاء الناس أن يضيع الصلاة ويكون العمل عبادة بحجة العمل. فهي عبادة للشيطان في الحقيقة وليس عبادة للرحمن جل وعلا. قال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خصائصكم. الحقيقه من وظائف الاب دائما لابد للاب يتذكر دائما هذه الايه وامر اهلك بالصلاه. لابد الانسان دائما يكرر الامر بالصلاه يعني كل وقت صلاه وهو موجود يامر حتى لو كان يتوقع انهم سيبادرون الى الصلاه. فالامتثال من هذه الايه لابد الانسان يعود نفسه ولي الامر او الاب لانه هو المسؤول الاول ان يامر الاولاد قبل نزوله هو لصلاه الجماعه فيأمرهم بالصلاة يجروا بالصلاة وآخروا الصلاة حضرة الصلاة فيذكرهم باستمرار بحضور وقت الصلاة ويأمرهم بذلك. فالمدى من هذه تكون يعني إيه سلوك ثابت في كل بيت للأب بالذات لأنه هو الذي يقود دفة السفينة. لابد أن يأمرهم بالصلاة ويتابع الصلاة. الصلاة بلا شك أولى من متابعة الدروس والمذاكرة وغير ذلك من الأمور التي هي دون ذلك بكثير. فلا بد ان يكون من ورائك التي لا يحل بها ابدا الامر بالصلاه امتثالا لهذه الايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها داوم على ذلك. ايضا في هذه الايه بيان ان الصلاه تكون هي السبب في سعه الرزق. من اراد سعه الرزق مش يقول انا اترك الصلاه الجماعه او اترك الصلاه الشغاله في الرزق، لا. حقيقه ان ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته. اذا كان الرزق عند الله كما قال تعالى وحي السماء للفوق وما توعدون، اذا كان الرزق ياتي من عند الله فنطلب ما عند الله بمعصيه الله ام بطاعه الله؟ نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعته. فاذا اطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق. فالايه تشير الى ان الصلاه في الحقيقه هي سبب سعه الرزق ولا يمكن ان تكون الصلاه معصره عن يعني الرزق لانه ربط من قوله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الذي يرزقنا وضمن لنا أرزقنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فالإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو خطأ فمن أعظم أسباب سعة الرزق أن يبادر إلى الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا